هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد صديق علي عثمان المقيم بقرية أم قمص مركز ملوي محافظة ألمنيا، والهمسة موجهة للسيد المحافظ والمسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: قريتنا حضرات اللي هي قرية أم قمص عدد الناس اللي عايشين فيها يزيد على 35,000 نسمة، ودي عدد مش قليل واصل. القرية تم إدراجها في مبادرة حياة كريمة لتطويرها، لكن لغاية دلوقت ما حصلش فيها أي تطوير، وإحنا منتظرين دورنا وما قلناش حاجة واصل، بس نفسنا على الأقل يجي عندنا شبكة صرف صحي زي بقية القرى اللي حوالينا. وده طلب مش كبير ولا حاجة، بس مهم جو جو جو بالنسبة لنا. وإحنا ما قلناش حاجة يا بلدين، وما رفضناش ان احنا نعمل شبكة صرف صحي عنديكم، ودورها جاية ودعمي، بس الشركة اللي واخد الشغل ده متوقفة بسبب عدم وجود سيولة. اول ما تتحل مشاكلها المالية هتستأنف الشغل وهتيجي عنديكم وتظبط الدنيا كلها. اه قلت ايه؟ مبسوط يا ودعمي؟ لا ما مبسوطش، ما مبسوطش يا ودعمي. طب ما تسحب الشغل يا سعادة البيه من الشركة اللي عندها مشاكل دي وتشوفوا شركة تانية. ما ينفعش يا بلدينا، ما ينفعش. انت تقول ايه؟ عشان دي شركة قطاع عام، ما ينفعش نسحب منها شغل واصل. بس ما تقلقوش، ان شاء الله الازمة هتتحل والمية هتطلع في الحلالي، وهتتعمل عندكم شبكة صرف صحي ما فيش زيها في القطر كله. وصل محمد يا ابراهيم وشوف لي الشحن بتاعه الله يخليك. شحنيهم بيليه. سبحان الله، على رأي المثل اللي هيقول اسمع كلامك اصدقك، أشوف أمورك استعجب. سعدت وعدنا وقال كلام زين، لكن ما وفاش بوعده، والشهور عتمر وإحنا كيف ما كنا وفي أشد الحاجة لشبكة الصرف الصحي دي. يا واد عم أصبر، أصبر عشان تاخد حاجة نظيفة. أما ليه؟ شوف، إحنا بنتواصل مع شركة مقاولات، وهم عن قريب إن شاء الله هيحلوا مشاكلهم وهيدبروا الميزانية المطلوبة، والشغل هيبتدي والعجلة حطور والعيشة هتبقى فل ومية مية. بس أنت قول يا رب. فين علبة الفول يا إبراهيم؟ أيوه هات علبة الفول يا إبراهيم. سبحان الله، إحنا افتكرنا إن على إبراهيم يجيب علبة الفول دي هتكون المشكلة اتحلت وهيبتدي شغل في القرية بتاعتنا، لكن اللي حصل غير كده واصل. بقالنا سنة وأكتر يا حضرات وإحنا بنطالب بعمل شبكة صرف صحي بالقرية عندنا، وما سمعناش غير جملة واحدة بس. أصبر أصبر يا محترم، لأجل ما تاخد شبكة صرف صحي حلوة حلوة. إيوة حلوة، والله ما خبر كيف هتكون الحاجة الحلوة دي في شبكة الصرف الصحي اللي القرية بتاعتنا محتاجها عاد. وتعبنا يا حضرات، والله العظيم تعبنا من كتر ما اشتكينا، ما خليناش باب إلا ودقنا عليه، وكلتهم هيقولوا نفس الكلام: أصبروا أصبروا أصبروا. طب لمؤاخذة هنفضل صابرين لميته حد يقول لنا؟ عشان كده جينا وقلنا نقدم همستنا في البرنامج المحترم ده، يمكن حد يسمعنا. يا ترى هيسمعونا ولا ما هيسمعوناش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.